محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات محلها القلب، ولا حاجة إلى النطق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أمر أمته بالنطق بها ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك. فالنطق بالنية بدعة، هذا هو القول الراجح، لأنك كأنما تجاهل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون، ليس فيهم أحد نطق قال اللهم إني نويت أن أصلي. وما أدرك قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله، قال إن شخصا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة، فقال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. لما أراد أن يكبر قال له الرجل اصبر إلى جنبي اصبر باقي عليه، قال اصبر باقي، قل في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع، هذه وثيقة. فتعجب الرجل، وحقيقة أن محل التعجب، هل أنت تعلم الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسه. هل تعلم الله بأنك ستصلي 4 ركعات الظهر العصر العشاء؟ ما له داعي، الله يعلم هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.